يجمع بين الذهب والفضة في ثمان نصاف مثلا عشرة مساقيل زائد 100 درهم هل عليها زكاة؟ هلا وحولها لأنهما في واحد المعنى خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.